الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 15 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر محمد بن هارون الخلال رحمهم الله أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى، وقد أدب الله عز وجل في سياق رسالته التي أرسلها. أحسن الله عليك. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في سياق رسالته التي أرسلها إلى أهل طرسوس، وقد أدب الله عز وجل الخلق فأحسن تأديبهم وأرشدهم فأنعم إرشادهم، فقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية في آخر الأنعام هي التي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع الآيات الأخريات: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، وهي وصايا 10 ذكرها الله في آخر سورة الأنعام آخرها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والسبل هي الطرق الهوية من أهل البدع والأهواء الردية التي جانبت منهاج السنة النبوية. نعم. فاتقوا الله عباد الله واقبلوا وصيته وأمسكوا عن الكلام في هذا، فإن الخوض فيها بدعة وضلالة ما سبقكم بها سابق ولا نطق فيها قبلكم ناطق، فتظنون أنكم اهتديتم لما ضل عنه من كان قبلكم. هيهات هيهات، وليس ينبغي لأهل العلم والمعرفة بالله أن يكونوا كلما تكلم جاهل بجهله أن يجيبوه ويحاجوه ويناظروه. نعم، هذا أصل في جدال أهل البدع، ليس كل من نطق مجانبا الحق ناصرا للباطل مظهرا بدعة أو مشككا في دين وسنة أنه يرد عليه ويناظر ويجادل. هذا منهج السلف، ولو كان كذلك لما ترك السلف أحدا، ولكنهم ينزلون الأمر بمنزله اللائق، فإن كان الرد عليه ومناظرته كافية شافية تدروا إليها، وإلا فالمنهج الغالب هو ترك هؤلاء وهجرهم وإماتة باطلهم وإخمال ذكرهم. وذلك أن أهل الأهوى يحبون من أهل العلم ومن الكبار أن يردوا عليهم ليشتهروا ويظهروا وتدار ألفاظهم وأسماءهم في المحافل وفي المجالس. هذه ما يسمى الآن بالدعاية المجانية لهم. ودليل ذلك أن المتكلمين في الأهواء كثيرون، ولن يرد عليهم بأعيانهم قليلون. وليس معنى ذلك أن السلف لم ينصروا دين الله، بل هم أولى وأحق من نصر هذا الدين وذب عن العقيدة. وهذا صبيغ أو صبيغ بن عسل التميمي ما نظره عمر، ولم يجمع له مشيخة الصحابة يناظرونه، وإنما أدبته درة عمر ثم نفاه وأمر الناس بهجره وترك مكالمته، فكان في هذا رادع له وأدبا له ولأمثاله. ونظائر هذا من أفرادهم مع أهل البدع كثيرة. نعم. وليس ينبغي لأهل العلم والمعرفة بالله أن يكونوا كلما تكلم جاهل بجهله أن يجيبوه ويحاجوه ويناظروه فيشركوه في مأثمه ويخوضوا معه في بحر خطاياه. ولو شاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يناظر صبيغا ويجمع له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل صبيغ بن عسل رجل من تميم تبختر برأيه وهو جاهل فأصبح يشكك ويستدل بالمتشابهات من القرآن، يتكلم في المرسلات والذاريات والنازعات. فلقيه عمر قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. فعلاه في الدرة وضربه إلى أن قال كفى يا أمير المؤمنين، والله لقد ذهب عني الذي أجد. لم يكتفي بهذا بل نفاه عن المدينة، قيل إلى المدائن في العراق وقيل إلى غيرها، وأمر الناس بهجره وألا يكلمه. نعم. ولو شاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يناظر صبيغا ويجمع له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يناظره ويحاجوه ويبينوا عليه لفعل، ولكنه قمع جهله وأوجع ضربه ونفاه في جلده وتركه يتغصص بريقه وينقطع قلبه حسرة بين ظهراني الخلق مطرودا منفيا مشردا لا يكلم ولا يجالس ولا يشفى بالحجة والنظر، بل تركه يختنق على حرته ولم يبلعه ريقه ومنع الناس من كلامه ومجالسته. فهكذا حكم كل من شرع في دين الله بما لم يأذن به الله أن يخبر أنه على بدعة وضلالة فيحذر منه وينهى عن كلامه ومجالسته. من الذي يحذر منه وينهى عن مجالسته ومكالمته؟ إنهم أولو الأمر، إما السلطان ونوابه وإما العلماء، هم الذين يتولون هذا الأمر بالتحذير. أما أن يتبناه الصغار أو المتحمسون من الطلبة فلا، ليس ذلك إليهم، لأن أولي الأمر علماء وسلاطين هم الذين يحققون المصالح ويتلمسونها ويدرؤون القبائح أو يقللونها. وهذا كله مبني على قاعدة أهل السنة في هجر المبتدع، فإن الهجر ليس في نفسه عبادة، وإنما الهجر مبناه على وجود المصلحة في تحقيقها أو تكميلها أو المفسدة في دفعها أو تقليلها. والذي يقدر هذا في كل زمان وفي الأحوال المختلفة هم أولو الأمر العلماء والأمراء. فلينتهي صغار الطلبة عن أن يتطاولوا على مقامات العلماء ومقامات أولي الأمر من السلاطين في التحذير أو في التحذير من ممن يسمونهم أهل البدع أو النهي عن مجالستهم، هذا ليس لهم، إنما هذا لغيرهم ممن هم أكبر شأنا وأعظم قدرا وأعظم علما ومعرفة. وهكذا هذه المسائل وغيرها إذا خاض فيها من لا يحسنها أتى بالدواهي كالقضاء الذي هو حكم على الناس إما بدمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، إن تطرق له الجهال جاءوا بالعظائم كما هو في الطواغيت الذين يحكمون بغير شرع الله، سواء كانوا ممن يحكمون بالسلوم والعادات والأحكام القبلية المخالفة لشرع الله يسمون بالعوارف أو بمقارع الحق أو مقطع الحق أو غيرهم، أو طواغيت تخصصوا بالحكم الجاهلي. فإذا تطرق لهذا من لا يحسنه وليس أهلا له جاء بالدواهي، والشيء بالشيء يعرف، والنظير بالنظير يتمثل. نعم. فاسترشدوا العلم واستحبوا العلماء واقبلوا نصحهم، واعلموا أنه لن يزال الجاهل بخير ما وجد عالما يقمع جهله ويرده إلى صواب القول والعمل إمن الله عليه بالقبول. فإذا تكلم الجاهل بجهله وعدم الناس العالم أن يرد عليه بعلمه وعدم الناس العالم أن يرد عليه بعلمه فقد تودع من الخلق، وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون. أي والله تودع من الخلق، وهذا الأمر الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أشد من مخافته عليهم المسيح الدجال. فقد روى أحمد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الأئمة المضلون. والأئمة المضلون يشمل فاسد العلماء وفاسد الأمراء، لأن ضررهم عظيم وشطنهم كبير. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ولفظه لمسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدر العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء فجاء الجاهل بجهله، وصاحب البدعة ببدعته، وصاحب الهوى بهواه، لن يجد عالما يدمغ هذه البدعة ويدحرها بالعلم، لأن العلماء ذهبوا بالموت أو بتغييبهم عن محل إرشاد الناس ونصحهم والبيان لهم. فسيتخذ الناس عندئذ رؤوسا جهالا يرأسونهم وهم جهال، فيضل في أنفسهم ويضل غيرهم. صلى الله العفو والعافية. وهذا يزداد مع غربة الدين حتى يستحكم الجهل، وإذا استحكم وتم قامت على أهله الساعة، إذ لا تقوم الساعة إلا على شرار خلق الله عز وجل. صلى الله العفو والعافية. نعم. فالله الله ثم الله الله يا إخوتاه من أهل السنة والجماعة والمحبة للسلامة والعافية في أنفسكم وأديانكم، فإنما هي لحومكم ودماؤكم، لا تعرضوا لما نهى الله عنه عز وجل من الجدل والخوض في آيات الله، وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وكذلك أئمة الهدى من بعده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ارتضاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم واختاره لهم، وكذلك التابعون بإحسان في كل عصر وزمان ينهون عن الجدال والخصومات في الدين ويحذرون من ذلك أشد التحذير، حتى كان آخرهم في ذلك أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، فكان أشد أهل زمانه في ذلك قولا وأوكده فيه رأيا، وآخذ به على الخلق وأنصحه لهم، صبر في ذلك على البلاء من فتنة الضراء والسراء والشدة والرخاء والضرب الشديد بعد طول الحبس في ضنك الحديد. بل هم بقتله في زمن الواثق بالله، وهو في مدى 22 سنة صادر على هذا البلاء والحبس والإقامة الجبرية والتشديد، وما ذاك إلا غيرة على دين الله وصونا على عقيدة الإيمان من بدع الجهمية وبدع المعتزلة. والمؤلف رحمه الله قال: آخرهم أحمد، أي صاحب المقام المشهود، ولا لم يزل العلماء بعد أحمد، لكن ذكر أحمد من آخرهم لما ناله من الصبر الشديد والأذى الكثير الذي تحمله في دين الله، حتى قال العلماء: إن الله ثبت هذا الدين بأبي بكر زمن الردة، وبأحمد بن حنبل زمن الفتنة، وإلا فإن المقتدى بهم هم أهل القرون المفضلة الثلاثة، قرن الصحابة رضي الله عنهم، ثم قرن التابعين في المئة الثانية، ثم قرن أتباع التابعين في المئة الثالثة. وعليه يجتمع الحديث، فذكر بعد قرنيه قرنين أو ثلاثة، فإن القرون إذا اعتبرناها مئة سنة إلى 300، وإذا اعتبرنا القرون الأجيال إلى جيل أصحاب المئة الثالثة. نعم. فبذل لله مهجة نفسه وجاد بالحياة لأهلها، يعني أحمد. نعم. وآثر الموت على أصعب العقوبات، يرضى منه على بلوغ ما أوجب الله عز وجل على العلماء من القيام بأمره ورحمة منه على الخلق وشفقا عليهم، فأصبر لعظيم جهد بلاء الدنيا نفسه، واحتمل في ذات الله كلما عجز الخلق أجمعون عن احتمال مثله أو بعضه، أخذ بعنان الحق صابرا على وعر الطريق وخشونة المسلك، منفردا بالوحدة، عاضا على لجام الصواب، جوادا لمحبوب العافية لأهلها، إذ كانوا لا يصلون إليها إلا بفراق السنة، فحالف الوحشة وأنس بالوحدة، فمضى على سنته على معانقة الحق غير فمضى على سنته، يعني على طريقته التي ارتضاها المأثورة من منهج الصحابة والتابعين وما عليه مدلول القرآن والحديث، صبر على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة. نعم. غير معرج عنه، رضي بالحق صاحبا وقرينا ومؤنسا، لا يثنيه عن ذلك خلاف من خالفه ولا عداوة من عاداه، لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يزعجه هلع ولا يستميله طمع ولا يزيغه فزع، حتى قمع باطل الخلق بما صبره عليه من الأخذ بعنان الحق، لا يستكثر لله الكثير ولا يرضى له من نفسه بالقليل، صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، معانقا لعلم الهدى غير تارك له حتى أوراز نادى الحق. إما يقال معانقا لعلم الهدى أو لعلم الهدى، أي منار الهدى، فإن العلم يطلق على الجبل يطلق على المنار، أي أن هذا همه، قل المناوئ أو كثر، كثر الموافق أو قل، ما يريد إلا الحق، صابرا على البذل في طريقه وفي سبيله، والله الذي صبره وأيده وأحاطه واعتنى به، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. غير تارك له حتى أوراز نادى الحق فاستضاء به، أورى يعني أي أوقد زناد الحق بصبره والذب، وقوله واحد لم يختلف في عهد المعتصم ثم الواثق، ائتوني بآية أو بحديث أن كلام الله مخلوق وأقول به، وهم ينوعون عليه البلاء والشدة والحبس والتهديد والزجر، وهو صابر رحمه الله. وقد أطال في هذا مؤرخ الإسلام في ذكر هذه المحنة وما لقيه أحمد وما صبر عليه، وأسند كثيرا منها أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه النافع مناقب الإمام أحمد، فإنه أطال في ذكر ما جرى لأحمد في زمن الفتنة وكيف صبر وصابر، ما أظن أنه لو قرأه المنصف لأدرك الحق من خلال هذا الثبات العظيم والصبر الجليل، فرحمه الله وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأوفره، وأتبعنا بهم على عمل صالح غير خزايا ولا ندامة. نعم. فاستضاء به أهل السنة فاتبعوه، وكشف عورات البدع وحذر من أهلها، فلم يختلف عليه أحد من أهل العلم حتى رجعوا إلى قوله طوعا وكرها، فدخلوا في الباب الذي خرجوا منه وعادوا للحق الذي رغبوا عنه، واعترفوا له بفضل ما فضله الله به عليهم، فأقروا له بالإذعان وسمعوا له وأطاعوا، إذ كان أتقاهم لله وأنظرهم لخلقه وأدلهم على سبل النجاة وأمنعهم لمواقع الهلكة. يشير رحمه الله إلى ما كان من أقران أحمد وعلماء الحديث في زمانه الذين رضخوا للفتنة ووروا في زمن الاشتباه، فقالوا إن التوراة وهكذا والإنجيل والزبور والقرآن كل هذه الأربع مخلوقة، يورون ويعرضون بأن الأصابع مخلوقة لا كلام الله، لما نال الناس من الشدة. وأحمد الصابر فرضخ له هؤلاء ودخلوا من الباب الذي ولج منه الإمام أحمد ورجعوا إلى قوله. وكان الإمام أحمد رحمه الله يتعجب من شاب حمل معه في السفينة في القارب إلى سر من رأى للمأمون، يقال له محمد بن نوح، ثبت كما ثبت أحمد. فقال محمد بن نوح للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، إني لست كهيئتك، يعني ما لي قيمة وما لي مقام، فهذا مقام الثبات، فاثبت. وقتل محمد بن نوح وثبت الإمام أحمد. يقول: ومن تثبيت الله لي ما قاله هذا الشاب الصالح محمد بن نوح. والبلاء الشديد هو بلاء غربة الدين وتسلط أعداؤه عليه وعلى أهله، هذا البلاء الشديد. وبه عظم إخوان النبي عليه الصلاة والسلام الذين يأتون بعده، عظمت أجورهم ونافت مضاعفات أعمالهم، حتى صار للواحد منهم أجر 50 من الصحابة لا منهم، لأن الصحابة مؤيدون به عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، وأولئك ليس لهم مناصر إلا الغربة في الدين، وهي نسبية في كل زمان وفي كل مكان إلى أن تستحكم في آخر الزمان. سأل الله جل وعلا ألا يفتننا ولا يبلانا. نعم. فبين الخلق بضيائه مستترون، يحصي لهم الحق وينفي عنهم الباطل، كما ينفي الكير خبث الحديد، إذ أتاه أمر من الله عز وجل ما أتى من كان قبله من أولياء الله وأهل طاعته، واستأثر الله به ونقله إلى ما عنده، فتحيرت من بعده الأدلة وتاه الجاهلون في سكرات الخطأ. فكان خلفه رحمة الله عليه من أقام نفسه من بعده ذلك المقام، منتصبا لمذاهبه ذابا عن أهل السنة، متشددا على أهل البدع في حقائق الأمور، لا ينعرج عن مذاهبه ولا يدنسه طمع طامع، مؤنسا بالوحشة منفردا بالوحدة، صابرا محتسبا، مبينا على أهل البدع، مشفقا على أهل السنة، لا يفزعه ميل من مال إلى غيره، لم يدعه طمع إلى أحد، صبر على الخير والشر، واثقا بمواهب الله له من لزوم أصحابه إياه، قامعا لأهل البدع، محبا لأهل الورع. فرحمة الله على أبي بكر المرودي ومغفرته ورضوانه، فقد كان وفيا لصاحبه، مشفقا على أصحابه، لم تر مثله العيون. من هو صاحب أبي بكر المرودي؟ ها هي أصيل. ها؟ نعم، صاحبه هو الإمام أحمد، ولهذا أبو بكر المرودي جامع علوم أحمد، ونقلها عنه محمد بن جعفر، ونقلها عنه أبو بكر الخلال. نعم. فجزاه الله من صاحب وأستاذ خيرا، صاحب لأحمد وأستاذ أي لنا. نعم. فألزموه من الأمر ما توفى الله عز وجل عليه أبا عبد الله رحمة الله عليه وأبا بكر المرودي، فإن الدين الواضح، وكل ما أحدث هؤلاء فبدعة وضلالة، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم وعليكم بلزوم السنة وترك البدع وأهلها، فقد كان أحدث هذا الترمذي المبتدع ببلدنا. قلت لكم في مجلس سابق لعل هذا الترمذي المبتدع الضال هو الجهم بن صفوان، قد راجعتها وتبين لي أنه ليس الجهم، وحاول المبتدعة المعاصرون من الروافض ومن الجهلاء المعطلة أن يزعموا أن هذا الترمذي المبتدع الجاهل هو الحافظ أبو عيسى عبد الرحمن بن سورة الترمذي صاحب الجامع الصحيح، وهذه جناية وجهل، فليس هو المراد أيضا. كنت أظن أنه الحكيم الترمذي صاحب النوادر كتاب ختم الولاية، وصار هذا الظن مرجوحا، وبعد البحث وجدت أنه رجل من أهل ترمذ أصله أعجمي يقال له أبو الحسن الترمذي، وكان هذا في أواخر المئة الثانية وأوائل الثالثة، وهو الذي أنكر عرش الرحمن وأوله، قال إن عرش الرحمن كعرش بلقيس ملكة سبأ وكعرش يوسف في ملكه على مصر وكعرش إبليس الذي هو على الماء على البحر عياذا بالله. وهذا يقال له أبو الحسن الترمذي، أشار إليه الذهبي في أواخر كتابه العلو كتاب العرش، وهو مجهول في سيرته أعمى الله ذكره، وكان يقول إن بيعة أبي مسلم الخراساني هذا الذي خرج على بني العباس أنها صحيحة لا لبس فيها، وهي أصح من بيعة الصحابة لأبي بكر الصديق. هذا من بدعته وهواه وجهله، والله المستعان. يغتر الجاهل بجهله ويغتر بجهله أمثاله من أتباعه ومعظمه، وقد قبض عليه الهاشمي محمد بن صالح، أظن محمد لا بل صالح بن علي الهاشمي، قبض على هذا الترمذي أبي الحسن وسجنه حبسه حبسا طويلا، وهو الذي تنادى العلماء على مذمته وعلى وصفه بالجهمية والبدعة والضلالة، فليس هو الحافظ الترمذي أبو عيسى صاحب الجامع الصحيح فحاشاه من ذلك، وليس هو الجهم بن صفوان الترمذي السمرقندي، وليس هو الحكيم على الأرجح. نعم. فقد كان أحدث هذا الترمذي المبتدع ببلدنا، ما اتصل بنا أنه حدث ببلدكم، وهذا أمر قد كان اضمحل وأخمله الله وأخمل أهله وقائله، وليس بموجود في الناس، قد سلب عقله أخزاه الله وأخزى أشياعه. وقد كان الشيوخ سئلوا عنه في حياة أبي بكر رحمه الله ومحدثي بغداد والكوفة وغير إذن ذلك. بدعته بعد الإمام أحمد، يعني في أواسط المئة الثالثة، أنا قلت الثانية ثو هذا سابق لسان، في أواسط وأواخر المئة الثالثة، يعني بعد موت أحمد بعد المئتين والأربعين، سئل عنه أبو بكر المروذي صاحب أحمد ومحدث بغداد العراق، فأقذعوه وذموه ووصفوه بالبدعة والتجهم. نعم. فلم يكن منهم أحد إلا أنكره وكره من أمره ما كتبنا به إليكم لتقفوا عليه. فأما ما قال العباس بن محمد الدوري عند سؤالهم إياه عنه ورده حديث مجاهد، ذكر أن هذا الترمذي الذي رد حديث الترمذي أحسن الله عملك. نعم. أن هذا الترمذي الذي رد حديث مجاهد ما رآه قط عند محدث ولا يعرفه بالطلب. نعم. إذن ليس هو من أهل العلم، ولا من طلابه، وإنما هو متطاول ومتعدي على طريقة العلماء. وهذا نيشان يعرف به أهل الباطل ممن يتكلمون في دين الله، لم يعرفوا بطلب ولا بتلقي ولا بسلامة طريق، إنما تسوروا العلم والدين حسب أهوائهم. وهذا المنهاج لهم في كل زمان يا أخواني. ولا زلت أكرر هذا المثال، إذا جاءك من يخطب موليتك، أختك، بنتك، تسأل عن نسبه وأخلاقه ووظيفته ودينه، وحق لك ذلك. فإذا جاءك من يتكلم بدين الله إما ابتداء وإما اعتراضا واستشكالا، ألا يحق أن تسأل عن نسبه العلم الديني، عمن أخذ علمه، عمن تلقى ذلك؟ هذا أحق من السؤال عن المولية في باب إنكاحها، لأن الأمر أمر دين وعقيدة، فالشأن أعظم. ولهذا لما تكلم في دين الله من لم يعرف بأخذهم عن العلماء أو يثنوا ركبهم عند أهل العلم تلقيا لذلك، بل انتسبوا زورا لأهل العلم وكذبا نسبوا أنفسهم إليهم، صارت البلايا وصارت الرزايا. ومن هؤلاء من يحضر مجلسا أو مجلسين عند أهل العلم ليقول اذكروني حضرت لفلان وشيخنا، ليتعلق به وليروج عند من لا يعرفه أو لا يحقق حاله وقدره ومكانه. هذه من البلايا التي تزداد، ومن أشراط الساعة التي تتكاثر. نعم. وأن هذا الحديث لا ينكره إلا مبتدع جهمي، فنحن نسأل الله العافية من بدعته وضلالته، فما أعظم ما جاء به هذا من الضلالة والبدع. عمد إلى حديث فيه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يزيله ويتكلم في من وراءه ويتكلم في من رواه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من ناوأهم. ونحن نحذر عن هذا الرجل أن تستمعوا منه وممن قال بقوله أو تصدقوهم في شيء، فإن السنة عندنا إحياء ذكر هذا الحديث وما أشبهه مما ترده الجهمية. وكأن فتنة هذا الرجل وأتباعه في زمن المصنف كانت فتنة ذائعة، لكن الله أخملها، ولم نعرف عنها إلا من خلال رواية الخلال لهذه الآثار. وهذا الحديث حديث ليث عن مجاهد في تفسير قول الله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو أن الله يقعد نبيه معه على العرش. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيه إنه حديث تلقاه العلماء القبول ورووه واشتهر ولم ينكروه. نعم، لم يأتي فيه خبر صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول عليه، لكن ذكر العلماء له من غير إنكار مشعر في أشياء. وحسبنا في هذا أن يسعنا ما وسعهم، والقول الصحيح أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى، يهبه الله لرسوله فيحمده عليها الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. ولو قيل بالجمع بين هذا وهذا فلا غضاضة إذا ثبت بذلك الخبر، والحمد لله. نعم. وحدثني هذا الحديث محرز بن عون قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه على العرش. وقد سمعت هذا الحديث من غير واحد من مشيختنا، ما رأيت أحدا رد هذا. نعم، أكثر العلماء في القرن الثالث وما بعده بروايته وتناقله حتى ملأوا بها مصنفاته. في الكتاب الذي ألفه أبو بكر ابن أبي يعلى في الرد على ابن فورق في كتابه مشكل الحديث الذي سماه إبطال التأويلات، أطال في ذكر الروايات التي مدارها عن ليث وهو ابن أبي سليم وفيه ضعف عن مجاهد في تفسير هذه الآية، وقد قال بهذا جمع من أهل التحقيق، سيذكر لكم المصنف الآن طرفا منهم، فلا يظن أن هذا يمر على هؤلاء الكبار من العلماء والحفاظ ولا ينكروه. نعم. وقال أبو بكر بن إسحاق الصاغاني: لا أعلم أحدا من أهل العلم من تقدم ولا في عصرنا هذا إلا وهو منكر لما أحدث الترمذي من رد حديث محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده على العرش، فهو عندنا جهمي يهجر ويحذر عنه. فقد حدثنا به هارون بن معروف قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده على العرش. وقد روي عن عبد الله بن سلام قال: يقعده على كرسي الرب عز وجل، فقيل للجريري: إذا كان على كرسي الرب فهو معه، فقال: ويحكم، هذا أقر حديث لعيني في الدنيا، وقد أتى علي نيف وثمانون سنة ما علمت أحدا رد حديث مجاهد إلا جهمي، وقد جاءت به الأئمة في الأمصار وتلقته العلماء بالقبول منذ نيف وخمسين ومائة سنة. الله المستعان. والكرسي المراد به هنا هو العرش، لأن الكرسي في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله: وسع كرسيه، يراد به أمور ثلاثة: إما أنه العرش، فإن العرش يسمى بالكرسي، وإما يراد به العلم، وإما يراد به موضع القدمين كما ثبت ذلك عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أن الكرسي موضع القدمين كالمرقاة إلى العرش، ويطلق الكرسي ويراد به العرش كما في هذه السياق. نعم. وبعد، فإني لا أعرف هذا الترمذي ولا أعلم أني رأيته عند محدث، فعليكم رحمكم الله بالتمسك بالسنة والاتباع. وقال أبو بكر: يحيى بن أبي طالب: لا أعرف هذا الجهمي العجمي، ولا نعرفه عند محدث ولا عند أحد من إخواننا، ولا علمت أحدا رد حديث مجاهد يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش. رواه الخلق عن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد، واحتمله المحدثون الثقات وحدثوا به على رؤوس الأشهاد لا يدفعون ذلك، يتلقونه بالقبول والسرور بذلك. وأنا فيما أرى أني أعقل منذ سبعين سنة، والله ما أعرف أحدا رده ولا يرده إلا كل جهمي مبتدع خبيث، إلا كل جهمي مبتدع خبيث يدعو إلى خلاف ما كان عليه أشياخنا وأئمتنا، عجل الله له العقوبة وأخرجه من جوارنا، فإنه بلية على من ابتلي به، فالحمد لله الذي عدل عنا ما ابتلاه به. والذي عندنا والحمد لله أننا نؤمن بحديث مجاهد ونقول به على ما جاء، ونسلم الحديث وغيره مما يخالف فيه الجهمية من الرؤية والصفات وقرب محمد صلى الله عليه وسلم منه أي من الله. نعم. وقد كان كتب إلي هذا العجمي الترمذي كتابا بخطه ودفعته إلى أبي بكر. إذن هو معاصر لمن؟ للمروذي، ومعاصر للمصنف الخلال، وهذا الذي يرجح أنه أبو الحسن الترمذي، وهو من أصول العجم الذي قال هذا القول. نعم. وفيه أن من قال بحديث مجاهد فهو جهمي ثانوي، وكذب الكذاب المخالف للإسلام، فحذروا عنه، وأخبروا عني أن من قال بخلاف ما كتبت به فهو جهمي، فلو أمكنني لأقمته للناس وناديت عليه حتى أشيره ليحذر الناس ما قد أحدث في الإسلام، فهذا دين الذي أدين الله عز وجل به، أسأل الله أن يميتنا ويحيينا عليه. وقال علي بن داود القنطري: أما بعد، فعليكم بالتمسك بهدي أبي عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل رضي الله عنه، فإنه إمام المتقين لمن بعده، وطعنا لمن خالفه. وإن هذا الترمذي الذي طعن على مجاهد برده فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدع ولا يرد حديث محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش إلا جهمي يهجر ولا يكلم ويحذر عنه. وعن كل من رد هذه الفضيلة. وأنا أشهد على هذا الترمذي أنه جهمي خبيث. لقد أتى علي 84 سنة ما رأيت أحدا رد هذه الفضيلة إلا جهمي، وما أعرف هذا ولا رأيته عند محدث قط. وأنا منكر لما أتى به من الطعن على مجاهد ورد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش، وأنه من قال بحديث مجاهد فهو جهمي ثنوي لا يدفن في مقابر المسلمين وكذب عدو الله، وكل من قال بقوله فهو عندنا جهمي يهجر ولا يكلم ويحذر عنه. وقول هذا الترمذي أبو الحسن أن من قال بحديث مجاهد أنه يعتبر جهمي وثنوي، ثنوي نسبة للثنوية وهم المجوس القائلين بأن النور تخلق الشر، النور تخلق الخير وظلمة تخلق الشر، وأنه إذا مات لا يدفن مع المسلمين أي بتكفيره بهذا القول، بل قوله هو القول المبتدع كما نص على ذلك الأئمة والحفاظ. نعم. وقد حدثني آدم بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن عبيد الله بن عمران أنه قال سمعت مجاهدا يقول صحبت ابن عمر رضي الله عنه لأخدمه فكان هو يخدمني فمثل هذا يرد حديثه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. فقد سبقت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لمجاهد رحمه الله. أين شهادة النبي لمجاهد؟ أينها؟ نعم، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فمجاهد من الذين يلونهم لأنهم من أخذ عن الصحابة، لازم ابن عمر، لازم مجاهد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال لازمته لأخدمه فكان هو يخدمني لأنه يجله، ابن عمر أجل مجاهدا. وسبق أن مجاهدا لازم ابن عباس حتى عرض عليه القرآن 30 مرة، منها 4 عرضات يوقفه عند كل آية ويسأله ويباحثه فيها، حتى باحثه في آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما شهرا كاملا يراجعه فيها ويناقشه ويباحثه فيها مجاهد. نعم. وقال إبراهيم الحربي الذين عرفنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، ما هو من الحرب ربعنا، ولكن نسبة إلى حربة محله في بغداد. وإبراهيم بن إسحاق الحربي طلب العلم على كبر حتى كان من أبرز أصحاب أحمد، قالوا إنه لم يبدأ طلب العلم إلا بعد 40، وقال في نفسه متى أبدأ ومتى أحصل، وساق الله له نملة كانت سببا في اشتغاله بالعلم، فبينما هو جالس على عتبة بابه وإذا نملة تدحرج حمصة أكبر منها بأضعاف، وكلما جاءت تريد أن تقفزها من العتبة تدحرجت، فرجعت النملة مرة وثنتين وثلاث، هذه يسمونها الناس عندنا بلقعر، النملة الكبار، حتى كرت المحاولة ثم حملت هذه الحمصة وأقمزتها من هذه العتبة، فقال في نفسه هذه نملة حاولت وكرت حتى حصلت مرادها، أفلا أشمل في العلم، فشمر واجتهد حتى كان من أبرز أصحاب الإمام أحمد. نعم. وقال إبراهيم الحربي الذي نعرف ونقول به ونذهب إليه أن ما سبيل من طعن على مجاهد وخطأه إلا الأدب والحبس. الأدب يعني أن يؤدب ويحبس تعزيرا له. نعم. حدثنا هارون بن معروف عن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش وإني لأرجو أن تكون منزلته عند الله تبارك وتعالى أكثر من هذا. ومن رد على مجاهد ما قاله من قعود محمد صلى الله عليه وسلم على العرش وغيره فقد كذب. ولا أعلم أني رأيت هذا الترمذي الذي ينكر حديث مجاهد قط في حديث ولا غير حديث. هذا يقوله إبراهيم بن إسحاق الحربي أي أنه مجهول وإن نسب نفسه إلى أهل العلم وأهل الحديث، لكن أهل العلم والحديث فضحوه وجهلوه وأنه متصور عليهم متطفل على طريقتهم. نعم. وقال أبو داود السجستاني أرى أن يجانب كل من رد حديث ليث عن مجاهد يقعده على العرش ويحذر عنه حتى يراجع الحق. ما ظننت أن أحدا يذكر بالسنة يتكلم في هذا الحديث إلا أن علمنا أن الجهمية تنكره من جهة إثبات العرش، فإنهم ينكرون أمر العرش ويقولون العرش عظمة مع أنه لم ينكروا منه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن هذا الترمذي رجل لا أعرفه، ورأيت من عندي من أصحابنا يذكرون أنهم لا يعرفونه في الطلب ولا عرفته أنا. أصحابنا يعني شيوخنا، يقال للرجل فلان صاحب فلان أي تلميذ له، فأصحابنا شيوخنا وأيضا يلتحق بهم المشتغلون بالحديث معنا. نعم. ومجاهد كانت له جلالة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنه يأخذ له بالركاب. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بلزوم السنة والاقتداء بالسلف الصالح. بأبي عبد الله رضي الله عنه فإنه أوضح من هذه الأمور المحدثات ما هو كفاية لمن اقتدى به. من أبو عبد الله؟ الإمام أحمد. ها يا أخي أنت الإمام أحمد، أحسنت. نعم. وقال محمد بن إسماعيل السلمي كل من ظن أو توهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستوجب من الله عز وجل هذه المنزلة في حديث مجاهد فهو عندنا جهمي. وإن هذه لمصيبة على أهل الإسلام أن يذكر أحد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدم عليه بأجمعهم. ولولا أن أبا بكر المروذي رحمه الله اجتهد في هذا لخفت أن ينزل بنا وبمن يقصر عن هذا الضال المضل عقوبة، فإنه من شر الجهمية ما يبالي ما تكلم به. قال ليس هذا عرش رب العالمين، إنما هو مثل عرش بلقيس وعرش من العروش. شبه عرش الآدميين بعرش الرحمن عز وجل لا يرعى عن دفع فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك في تجهيمه ولا نقدر على أكثر من الدعاء والتحذير وتبيين أمره، ونعادي من ينصره أو يميل إلى من ينصره بتكفير مجاهد. ومن قبل قول مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فإنه يقعده على العرش فقال هذا كفر، ومن قال به فهو كافر، ومجاهد كافر، سمعته يقول ذلك. وقد سبق أنه قال من قال إن الله يقعد محمدا العرش أنه جهمي وأنه ثنوي وأنه لا يدفن مع المسلمين. وها هنا نقل عن هذا الترمذي أبي الحسن أنه يكفر مجاهدا ومن قال بقول مجاهد. ولهذا قال شيخ الإسلام إن خبر محمد بن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد رواه العلماء وتلقوه بالقبول، لا ينكرونه ولا يردونه. نعم. وقال أبو العباس هارون بن العباس الهاشمي من رد حديث مجاهد فهو عندي جهمي، ومن رد فضل النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندي زنديق لا يستتاب ويقتل، لأن الله عز وجل قد فضله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء عليهم السلام. وقد روي عن الله عز وجل قال لا أذكر إلا ذكرت معي، ويروى في قوله تعالى لعمرك قال بحياتك ويروى أنه قال: يا محمد، لولا كما خلقت آدم، فاحذروا من رد حديث مجاهد، وقد بلغني عنه أخزاه الله أنه ينكر. أما يا محمد لولاك ما خلقت آدم، فهذا لا يصح، بل عده العلماء من الأخبار الواهية، ومنهم من عده من الموضوع. وفضائله عليه الصلاة والسلام وخصائصه التي ميزه الله بها أصح من هذا وأثبت. ما الفرق بين الزنديق الذي يستتاب والزنديق الذي لا يستتاب؟ ها يا شيخ فهد، أحسنت، عدم العلم أحسن من هذا. أصيل، أحد عنده شيء يا أخواني؟ الزنديق الذي لا يستتاب هو الذي نال من النبي عليه الصلاة والسلام سبه أو اتهمه، فهذا لا يستتاب. وألف فيها شيخ الإسلام كتابه الجليل الصارم المسلول على شاتم الرسول، وأنه يقتل ولا يستتاب، بناء على قاعدة أن حقوق الآدمي مبناها على المشاحة. والزنديق الذي يستتاب هو الذي تكلم في دين الله بما يوجب كفرا حتى لو أله المخلوقين، فيستتاب كما استتاب علي رضي الله عنه السبئية الغلاة الذين ادعوا أن عليا هو الله، فهؤلاء يستتابون. وفائدة الاستتابة قطع المعذرة بيننا وبينهم أمام الله. والزنديق الذي لا يستتاب يحكم بقتله ولو تاب بينه وبين الله، ما لنا علاقة فيها، هو من نال من النبي عليه الصلاة والسلام واتهمه أو سبه أو أنقص قدره بما له من الكمال عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال أبو علي إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي: إن هذا المعروف بالترمذي عندنا مبتدع جهمي، ومن رد حديث مجاهد فقد دفع فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رد فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عندنا كافر مرتد عن الإسلام. وقد كان ورد علي كتاب منه فيه: إن العرش سرير مثل عرش بلقيس وعرش سبا وعرش يوسف وعرش إبليس، فأنكرت هذا وغيره من قوله، وأنكره أهل العلم والإسلام إنكارا شديدا. هؤلاء ملوك، بلقيس ملكة إيش؟ سبا، ويوسف تولى وزارة مصر تسمى الآن رئاسة الوزراء، وإبليس عرشه على الماء. كل هذه عروش مخلوقة، وعرش الله مخلوق لكن لا يبلغ قدره ولا يدرك عظمه أحد، بل هو أعظم المخلوقات التي نعلمها، ولهذا خصه الله جل وعلا بالاستواء عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. ومعنى الاستواء يدور على المعاني الأربعة: علو وارتفاع وصعود واستقرار. ولهذا قال ابن القيم: ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره: أدرى من الجهمي بالقرآن. نعم. وبلغني أنه قال: الهاشميون معي على مثل قولي، وكذب أخزاه الله، ما هاشمي يدفع فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان ذلك فخره وله، ومن فعل ذلك من الهاشميين فيجب التفتيش عنه والنظر في أمره، ولا أعرفه ولا رأيته قط من حيث أعرفه. ولقد كان عند صالح بن علي الهاشمي رضي الله عنه بالمدينة فقربه وأدناه، ثم إنه ظهر منه العدو لله على ما حبسه عليه. عندك ظهر منه إيش؟ العدو لله ولا العدى لله؟ العدو لله. أي هنا أعمال المصدر، أي ظهر منه العدى ومعادات ما جاء عن الله جل وعلا. وكان صالح بن علي الهاشمي هذا أميرا على المدينة، قرب في أول الأمر أبا الحسن الترمذي، فلما تكشف له حاله وظهر له سوءه وبدعته سجنه وحبسه. والمنتصر بالله أزال صالح بن علي الهاشمي عن إمارة المدينة، عزله عنها وولى عليها علي بن حسن بن إسماعيل بن عباس، وهذا في سنة 248 أو 249، يعني هذا الأمر بعد الإمام أحمد بكم؟ بسبع أو ثمان سنوات. نعم. وأطال حبسه من دفعه هذا الحديث وغيره مما أطلق به لسانه ووضع فيه الكتب، وذكر أن بيعة أبي مسلم أصح من بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يعقب، لا والله بيعة أبي بكر أصح منها، وبيعة أبي مسلم الخراساني بيعة خارجي على الصحيح، حتى لو كان لما كانت له قوة وشوكة هي خروج، وكانت في خراسان تسمى الآن إيران ونواحيها. نعم. ووضع لآل أبي طالب كتابا يذكر فيه إن العلوية أحق بالدولة من أبي بكر الصديق، يتقرب بذلك إليهم. وقد أراد صالح بن علي رضي الله عنه حين حبسه أراد أن رضي الله عنه، ما هو بشعار وإنما دعاء، دعاء أن الله يرضى عليه، أما اتخاذها شعار فخاص بالصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الآية الأخرى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا في اتخاذها شعار، أما دعاء فيجوز، اللهم ارض عنا، رضي الله عن فلان، رضي الله عن المؤمنين، باب الدعاء. مثل الصلاة والسلام شعار للأنبياء، أما دعاء للأنبياء ولغيرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على آل ابن أبي أوفى، هذا باب الدعاء. ففرق بين باب الدعاء وباب الشعار. نعم. أراد أن يقدم عليه حتى أخرجه ابني في جوف الليل، فسمعت صالح بن علي يذكر ذلك كله عنه ويضعه، فينبغي لسامع ذكره أن يتقي الله وحده لا شريك له. يضعه يعني يحط من قدره ومن بدعته. نعم. ويحذر عنه الناس ويتبين عليه ما هو فيه. وقال محمد بن أبي عمران الفارسي الزاهد ما ظننت أنه يكون في المسلمين المسلمين ولا في المؤمنين الصادقين ولا في العلماء المتفقهين ولا في العارفين العابدين ولا في الضلال المبتدعين أحد يستحل في عقد ديانته أو بدعته الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد فضيلة فضله الله بها وخصه بها كما خص بالزيارة إليه حيا قبل أن يموت، ونادى بذلك في أسماع الخلائق فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم سار به الملك حتى انتهى به إلى منتهى منقطع علم أهل السماوات والأرض، فقال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فانتهى العلم إليهما من قبل الملائكة خاصة دون ولد آدم عليه السلام، لأن بني آدم قد شغلهم الله عز وجل بأنفسهم عن النظر في ملكوت الأعلى، فقال تعالى وفي أنفسكما فلا تبصرون. وقد حدثني هارون بن معروف قال حدثنا محمد، يعني أن نبينا عليه الصلاة والسلام وقع له من الكمائل والخصائص ما لم يقع لأحد، حتى في المعراج بلغ مستوى لم يبلغه جبريل، ولم يخاطب الله رسوله في القرآن باسمه المجرد، إنما يخاطبه بوظيفته يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وفي المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وصف الله رسوله في أشرف المقامات بوصف العبودية، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام الدعوة أنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام التنزيل، وهذا تكرر في القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، في مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، في مقام الشفاعة العظمى يقول عيسى عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى محمد إيش عبد غفر له ما تقدم من ذنبه، اللهم صلِّ وسلم عليه. نعم. وقد حدثني هارون بن معروف قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلسه على العرش، فبلغني أن مسلوبا من الجهال أنكر ذلك، فنظرت في إنكاره، فإن كان قصد مجاهدا فابن عباس رضي الله عنهما قصد، وإن كان لابن عباس رضي الله عنهما قصد فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رد، وإن كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم رد فبالله كفر، وإني أسأل الله بكل اسم هو له من أنكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا أو جحد له فضلا أو غاضه شيء من فضله ألا يني له شفاعته، وألا يحشره في زمرته وأن يحتجب عنه كما وعد الجهمية في كتابه من الاحتجاب عنهم، فإنه قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. يعني من أنكر رؤية الله جدير أن يحجب عن الله، هذا يقوله من أبو جعفر محمد بن عمران الفارسي الزاهد، وكان من أصحاب أحمد بن حنبل، وكان من الزهاد العباد رحمه الله. نعم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلام طويل، نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بعد الأذان. نعم.